الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحي الله عز وجل هذه الوجوه الحاضرة في مجلسنا هذا والذين حضروا على عبر الإنترنت، ونسأل الله عز وجل أن ينفعهم جميعا بما سيسمعوا وأن يوفقني إلى أن أبلغ كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ببلاغ وبيان حسن، حتى يعينهم ذلك على عبادتهم لله عز وجل وعلى تقربهم إلى ربهم جل وعلا من الطريق الصحيح. وكما تعودنا مع بعضنا البعض أننا قبل أن نتكلم على أي كتاب نضع تمهيد لهذا الكتاب وشرح لهذا الكتاب، حتى نفهم منهج الكاتب وحتى نفهم طريقة الكتاب. وقبل أن نتكلم عن هذا التمهيد أيضا، أريد أن أقول أن الزمان الآن أصبح كل من لم يتعلم أمر دينه لا يلومن، حتى نفهم منهج الكاتب وحتى نفهم طريقة الكتاب. وقبل أن أتكلم عن هذا التمهيد أيضا، أريد أن أقول أن الزمان الآن أصبح كل من لم يتعلم أمر دينه لا يلومن إلا نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه أو أقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بك والإسلام والخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، ولكن فيه دخن. قلت: ما دخنه يا رسول الله؟ قال: رجال يهدون على غير هدي، في جهنم من استمع إليهم ألقوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا. فهذا الحديث الخطير الذي يجعل الإنسان يرتجف مع كثرة هذه الفضائيات ومع كثرة الذين يتكلمون في هنا وهناك ومع وصول المعلومة، يجعل المرء الآن محاسب عن نفسه وعن أهله، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فنسأل الله عز وجل أن يقينا هذه النار. ولكي نعرف معنى العبادات ولكي نصحح العبادات، فلا تقبل عبادة إلا أن تكون خالصة صحيحة، خالصة أي لله عز وجل لا نشرك به أحد. ولذلك كان يجدر بنا أن نتكلم في الفقه بعد أن تكلمنا عن العقيدة، ولذلك يسمى الفقهاء وأصحاب الأصول يسمون الفقه، يسمونه الفقه الأصغر، يسمون كل العبادات وكل الأحكام والمعاملات الفقه الأصغر. وكلمة فقه يعني معناها شدة فهم. يعني قلنا في المرة السابقة أن مراتب الإدراك عند الإنسان: يدرك ثم يعلم ثم يفقه، أو يفهم ثم يفقه. فيدرك، قلنا أن الإدراك لا يحتاج إلى علم، فحتى الدواب تدرك، أي دابة، شوفوا أعزكم الله، الدابة تعرف طريق بيتها. يعني لو واحد ركب على دابة وكل مرة بتعود يمشي مكان معين، ينزل من على الدابة ويسيبها هترجع مكانها، هذا إدراك. الدابة لا تعقل، تعقل قدرا قليلا، والدابة تأكل ما يصلحها وما يفيدها لأن عندها إدراك. لا تأكل مثلا أشياء من الخبث، لا تأكل إلا ما يفيدها. وكذلك الطفل يدرك أن هذه أمه وأن هذا أباه، لكنه لا يعقل أكثر من ذلك. فالإدراك أقل مراحل العلم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى العلم. يعني يرتقي الإنسان من الإدراك فيتعلم قليلا، ثم يرتقي إلى الفهم، ثم يرتقي إلى الفقه. فالفهم كما قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذا داود كان على علم، ومع ذلك كان سليمان أفهم من داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالفهم أعلى من العلم، والفقه أعلى من الفهم، الفقه أعلى من الفهم، فالفقه التبحر في المعاني. فلابد أن نتعلم أمور ديننا من مناهجها الصحيحة، وأن نقف على المنهج الصحيح. كل منا لم يوفق أن يدرس في جامعات أكاديمية علمية، ف وفق الله عز وجل هؤلاء المسؤولين عن هذه القنوات التي تنقل عبر الانترنت ان ينقلوا للناس هذه الدروس كأنهم في جامعة. لو انهم حرصوا ودائبوا على الحضور والتسجيل والله كأنهم درسوا في جامعة سواء بسواء. فلابد ان يمشط كل مسلم حتى يتعلم دينه من مصادره الصحيحة. ما اصبح الان يعني مثل قديما كما يقول عبد الله بن مسعود فيما رواه البخاري في الادب المفرد بسند صحيح قال انكم في زمان يقول على زمانه كثير فقهاؤه قليل خطباؤه كثير عطاؤه قليل سؤاله العمل فيه قائد للهوى. وسيأتي من بعدكم زمان قليل خطباء قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل عطاؤه كثير سؤاله الهوى فيه قائد للعمل. فكثرة الفقهاء تجعل الناس لا يسألون تقل الأسئلة لأن كل يتفقه. هكذا كانت دروس العلم في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. كان الناس يعرفون أن في هذه البلاد الفقيه فلان وفلان وفلان وهكذا. فسيأتي الزمان الذي يكون الفقهاء أقل والخطباء أكثر. كل الناس يتكلم كله يخطب كله مفكر إسلامي وداعية إسلامي وما إلى ذلك من هذه المسميات التي لا تمت للعلم بصلة. هم يبحثون عن اسم حتى لا يحرك صاحبه. يعني لو قيل الفقيه فلان أو العالم فلان أو حتى طالب العلم فلان لا طبقت عليه قواعد العلم. لكن هو يقول مفكر إسلامي فإذا أخطأ يقول هذا ما ذهبت إليه بفكري. وليس عندنا في الإسلام شيء اسمه مفكر إسلامي. هذا من الكلام الدجل الذي يعني كثر في بين الناس. لكن هو يقول مفكر حتى لا تقول له أين علمك من زكاك من علمك. فيقول أنا أفكر فليس عندي دليل من الكتاب ولا من السنة. فهو ينظر إلى الآية فيفسرها تفسيرا يفسدها وينظر إلى الحديث فيصحح بهواه ويضعف بهواه ويقبل ما يقبل ويرد ما يرد. فهذا هو الجهل. فالفارق بين العلم والجهل أن للعلم أصول وقواعد. اكتبوا هذا الكلام. الفارق بين العلم والجهل أن للعلم أصول وقواعد يعرف بها. أما الجهل فليس له أصول ولا قواعد ولا قعر يقف عنده. ولذلك يقول الإمام الشافعي جادلت 100 عالم فهزمتهم وجادلني جاهل فهزمني. لما؟ لأن العالم إذا جادلته فأتيت له بالآية أو بالحديث أو بالقاعدة الفقهية سلم. ما علي غير إني أبحث عن الدليل فألجمه إياه. أما الجاهل فأقول له الآية فلا يقبل وأقول له الحديث فلا يفهم وأقول له القاعدة فيردها فكيف أوقفه؟ فللعلم قواعد وأصول يعرف بها. أما الجهل فليس له قواعد ولا أصول ولا قعر يقف عنده. فلكي نتعلم هذا الدين لابد أن نتعلمه من مصادره الصحيحة وأن نبدأ من بدايته الأولى. نفهم كيف لماذا القرآن هو الدليل ولماذا السنة هي الدليل ولماذا الإجماع هو الدليل ولماذا القياس هو الدليل على عجالة. ثم نتكلم كيف جمع القرآن وكيف جمعت السنة وهل السنة حجة بذاتها نظرا لأننا سنتكلم عن كتاب يشرح الفقه فقط بالحديث. يعني هذا الكتاب كتاب بلوغ المرام وضعه الحافظ ابن حجر عسقلاني وضعه بالحديث فقط. فيمكن للفقيه أن يأخذ بالحديث وقد لا يحتاج إلى القرآن إلا في مواضع في آيات الأحكام. القرآن شمل أشياء يعني تعلم الناس أشياء كثيرة. أما تبيين هذا القرآن فبالسنة. فقد لا يحفظ الإنسان الأصل ولكنه يعرف البيان. فقد لا يحفظ الإنسان طريقة أو قيام الصلاة وإقامة الصلاة وما إلى ذلك من القرآن ولكن يحفظها من السنة ليقيم الصلاة إقامة صحيحة. قد لا يحفظ الإنسان الوضوء بنص من القرآن ولكنه يحفظ الوضوء عن طريق النبي عمليا عن طريق صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب أن نفهم ما هي. فلذلك يجب مصادر التي نفقه بها أو نأخذ بها الفقه. وهلها نفهم ما هي المصادر. المصادر كلها مقبول صحيح أم منها ما هو التي نفقه بها او ناخذ قبول الفقه، وهل هذه المصلحيه قدر كلها مقبول صحيح، ومنها ما هو مقبول صحيح، ومنها ما هو غير مقبول، منها ما هو غير مقبول. فيجب ان نشرح كل هذه الامور قبل ان نتكلم عن كتاب بلوغ المرض. فنقول وبالله التوفيق ان السنه هي الوحي الثاني، والقران هو الوحي الاول سند به، وتنكر الاحاديث القدسيه لا نقبل حديث قدسي التي هي الا اذا صح السند به من عند الله عز وجل، ولا نقبل قول صحابي الا اذا صح السند ضمن السنه اولا انه صحابي، يعني التعاون مع الصحابه وليس ضمن القران. زي تعرف فليست لها احكام القران صحابي ولكنها لها احكام غير السنه صحابي، فلا نقبل حديث قدسي ان يصل سند صحيح ان هذا صحابي، فيبدا ياخذ حكم الصحابي فقه محترم ونقل محترم وهو معدل بما عدله الله عز وجل. يعني ايه كلمه معدل؟ علشان نقبل اي حديث او اثر او تفسير لايه قرانيه لابد ان يكون هذا بشيء يسمى الاسناد، وهو الطريق ما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه اسناد؟ كلمه حتى تقول لما تكون راجل كبير قال له ايه تعالى وما تبكى في يمينك يا موسى، قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي. فكلمه اتوكا يعني استند عليها، يعني اعتمد عليها. فالاسناد هو سندنا واعتمادنا في تحقيق هذا المتن. والمتن يعني الظهر، كلمه متن يعني ظهر، متن السفينه يعني ظهرها. في انا الاسناد عامل زي السله حديث اللي بيطلع النبي صلى الله عليه وسلم في متن السفينه. فلكي اقول هذا حديث صحيح او ضعيف، فبمجرد ما اطلع لمتن هذا اثر صحيح او ضعيف، هذا حديث قدسي صحيح ام ضعيف، السفينه ابدا بقى اجلس لابد بقى اكل وابدا ان انام وابدا استريح. كيف الاسناد هو طريقي هذا الاسناد الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلكي اقول هذا حديث صحيح اسناد عشان يصف لي الحديث عن الحديث فيه الى منتهى عشان دون اقول هذا حدود ولا عله. يعني ايه الكلام ده؟ الصحيح ان يرويه العدل، كلمه عدل يعني لابد ان ينف نفسه، يعني راجل معتدل، يعني راجل منضبط، رجل سلوكياته منضبطه كلا ان يكون. احنا فهمنا الكلام ده يا جماعه كتير قوي من المشايخ يقعوا اللي بيضلوا الناس. يعني لما انا اشوف يعني كابون هذا الحديث، يعني دائما اقول للناس، واحد يقول لي طب انا شيخنا ما اعرفش ازاي اعرف ان هذا عالم ولا مش عالم، اقول له انظر الى سمته. يعني هل يمكن يقبل يعني بعض الناس يطلعوا في الفضائيات ويتكلموا ويكون هذا يقول انه عالم، ثم تجده حليقا، ثم تجده يسمع الاغاني ويصافح النساء ويدخل السينمات ويدخل المسارح ولا يصلي الجماعه، بلوكياته لا تلم. يعني اذا شفته في الشارع ما افرق بينه وبين اي انسان من عوام الناس. كيف اعرف ان هذا عدل؟ لا، لن ينفعه علمه، كيف سينفع غيره؟ القضية يا جماعة ليست قضية علم فقط، القضية ليست قضية، عشان كده ضبط الضابط قالوا ايه العدل الضابط. يعني ليست القضية فقط في العلم، لان بني اسرائيل اضلهم الله على علم، والفارق بين الضال والمغضوب عليه الضال جاهل كالنصارى لا يفقه عن شيئا يضلون الطريق، اما المغضوب عليه عيت وانحرف. فاليهود على علم اضلهم عن مثله، اضلهم الله على علم لانهم عرفوا ثم انحرفوا. فكذلك يقول ابن القيم فالذين منتهى يشابهون من هذه الامه الذين يشابهون النصارى من الصوفية والشيعة والجهلة يسمون ضلال النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يشابهون اللي هم العباد، والذين يشابهون علماء بني إسرائيل في الضلال يسمون المغضوب عليهم دون علة. فالمغضوب عليه شخص سلوكياته مخالفة لعلمه، فهذا اللي يقبل منه. إذا علشان نكتشف أن هذا الرجل نقل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا لابد أن يكون عدلا في نفسه. هذا تعريف طبعا حط شروط وقواعد لهذا العدل، سلوكياته لازم تكون منضبطة. الإمام البخاري جلس في مجلس الصحيح أدرسه لدغه عقرب، يعني هم يسمونها ما يلدغ، أي حاجة تلدغ، حشرة تلدغ يسمونها عقرب، فقد يسموا الزنبور ساعات عقرب اللي هو الصرصار ده اللي بيطير. فقال فلدغه 17 لدغة، يرويه الثقة ويحمر وجهه ويصفر ولا يقوم من مجلسه أو العدل. فقالوا له لماذا لم تقم فتقتله؟ قال إني أضبط أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثله، تحييت أن أقوم فأبحث عن مثله إلى فيه فأكون قد قصرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك كان شذوذ ولا علة، يعني إذا دخل مسجد النبي ليحدث تقنع وجلس خائفا كأنما على رأسه الطير، حتى دخل هارون الرشيد فتكلم فرفع صوته، قال يا أمير المؤمنين كيف علمت أنه يجوز رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ فرفع الصوت فوق صوت النبي حيا ورفع الصوت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ميتا. فهنا كان لهم تبجيل لهذا العلم فظهرت عليهم السمة وظهر عليهم أثر التقوى والدين، فهذه هي العدالة. أما الضبط يعني الحفظ، الضبط يعني الحفظ، فالعلماء عشان ياخدوا حديث لابد أن يكون راويه رجل معتدل، رجل تقي ذو دين يخشى الله عز وجل عشان نأمنه، نأمن أنه ما يزودش علينا شيء يفيد في الحديث، وكذلك أن يكون حافظ. ولذلك جاء عروة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسمع منه حديث يقول إن الله لا ينتزع العلم من الأرض انتزاعا، لا ينتزع العلم من قلوب الرجال انتزاعا، ولكن ينتزعه بموت العلماء، حتى إذا ما ماتوا لم يبقى في الأرض عالما، ظهر في الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فأضلوا فضلوا وأضلوا. فلما سمعت هذا الحديث عائشة ارتجفت، وفي العام الثاني قالت لعروة اذهب فاسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن هذا الحديث. فذهب فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص قال فما أخطأ في حديثه حرفا، يبقى إذن حافظ. فرجع فأخبر عائشة فقالت إذن حفظ، يبقى هو حافظ. وكانوا يختبرون حفظ العلماء حتى يسجلوا أن هذا ضابط ولا غير ضابط، فكانوا يقال هذا حافظ أو ضابط من كتابه، كما سنبين عند الكلام عن علم الحديث. فهذا ضابط من كتابه فلا يأخذون منه إلا من الكتاب، وهذا ضابط بنفسه فيأخذون منه في أي موضع. وحتى كانوا يضبطوا هل هذا موضع حديث ولا موضع مناقشة. إزاي يعني موضع حديث ولا موضع مناقشة؟ يعني مثلا هو ماشي في السوق فواحد من تلامذته يسأله عن حديث معين فيجيبه، فهنا يشوفوا أما أجابوا إزاي. الفقيه إذا سئل في غير درس العلم قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذكر قبل النبي واحد، فيكون هذا الحديث بهذه الطريقة منقطع. يعني مثلا يكون ماشي سفيان الثوري فيسألون عن حديث يقول نعم هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، هو في السوق ما جاء في درس علم حتى يستفيض وينشط، لكنه في المسجد لا يجوز له أن يفعل ذلك. لما يقعد بقى في المسجد ويدي الدرس لابد أن يقول حدثني مثلا الأعمش قال حدثني الشعبي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز له أن يسقط بعض الرجال من السنة، لكنه في السوق يميز. حتى شوفوا الدقة الذين نقلوا إلينا هذا العلم، والآن دلوقتي جرة ألم من هؤلاء الجهلة ينكرون السنة إنكارا عجيبا، جرة ألم يقول لك هذا الحديث ضعيف. طب ليه يا سيدي؟ يقول لك أصل مخالف للعقل، أصل مخالف للقرآن، أصل نبينا زو ما يعملش حاجة زي كده. معقول النبي في العيد راح يقول للستات أنا قصات عقل ودين؟ ده النبي أبو الزوء كله. هذه الطريقة الفجة تجعل الناس يتطاولون على السنة وتجعل العلماء يقعون في هذه البوتقة وهذه البؤرة السيئة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رجل متكئا على أريكته يأتيه الحديث مني يقول حسبنا كتاب الله، ما وجدنا فيه أحللناه من حلال وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهنا لابد أن نفهم هل السنة كلها جاءتنا بطريق صحيح نستطيع أن نجزم أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة أم لا؟ هذا ما سنحاول أن نبينه في هذا الدرس والدروس القادمة قبل أن نتكلم عن كتاب سبل السلام، ثم نبين لماذا يروي العلماء هذه الأحاديث الضعيفة، لأنكم ستعجبوا كيف أن ابن حجر العسقلاني وهو أمير المؤمنين في الحديث يروي الحديث ويعلم أنه ضعيف ويستنبط منه حكم. طب لماذا يفعل ذلك؟ فيجب علينا أولا أن نكتب هذا الكلام، وأنا سأحاول إن شاء الله إذا كان في إمكانية أن احنا الكلام المكتوب يكون موجود مع الدرس، إذا كان في الإخوة اللي بينقله أنا يعني أعطيها للأخ أخونا الملتزم، وإذا استطاع أن يحطها على الموقع بحيث يكون صوت وصورة، يكون هذا الكلام موجود بالصوت والصورة، يعني مش بالصوت والصورة يعني بالكتابة، بحيث يقرأ ثم يسمع الشرح حتى يستفيد. الأمر الثاني وهو أمر هام جدا أنه يستمر معنا، فإذا فاته أن يتابع، لأن هذه الدروس متتابعة مع بعضها البعض. من الأمور الهامة أن هذه الدروس متتابعة مع بعضها البعض، فما ينفعش أن يحضر في درس ويفوته بقية الدروس الأخرى حتى يتعلم هذا الأمر. الأمر الرابع أنه لا يضع في نفسه، نحن تعودنا في درسنا أنه درس لطلبة علم، نحن لسنا درس دعوة، هذا ليس درس دعوة، هذا درس لطلبة العلم، فيجب أن يكون في متابعة ومذاكرة حتى يتابع الإنسان ويفهم. والله لو فعلا قدرنا أن احنا نفهم هذه النقاط كلها بشكل مبسط يعني حيفيدنا خير كبير لفهم الفقه عموما. الأمر الخاص بالإخوة الحضور والإخوة اللي على الشبكة أن الأسئلة، وحنترك فترة الأسئلة يعني لا بأس بها، يعني إذا كان الدرس حيكون ساعة ونص هنخلي 45 دقيقة للدرس و 45 دقيقة للأسئلة، ولكن أرجو أن تكون الأسئلة في محور الدرس، فلنا الخطأ. كنا بنتكلم عن الوضوء يبقى الأسئلة في إطار الوضوء، ما نتكلم عن الصلاة إن حياتينا الصلاة، إذا كنا في إطار إذا كنا في إطار الكلام عن قضية معينة أو عن بحث معين نستفيد فيه، لا نخرج عن هذا البحث، لأن حياتينا. ما الفرق بين الجهل والجهل المركب؟ يعني نقول احنا لسه بنقول دلوقتي ان هذه الامور يا اما نجعل النص ساعة للخاص بالدرس وربع ساعة اسئلة حرة، يعني اذا كان في حد يريد ان يقول اسئلة حرة فستتجاوز ربع ساعة، لكن في النص ساعة وحنجعل الاولوية الاولى للاسئلة، لان احيانا الاسئلة تبين الدرس، احيانا الاسئلة تبين ما خفي في الدرس، يعني يحدث يعني بعض الاشياء التي قد اشكلت، فممكن واحد من الحضور يسأل سؤال يكون واحد في الشبكة يعني يسمع هذا فتستقر عنده مسألة ويفهمها على وجهها صحيح. ان كثير من الناس يعني كما حتى قلت حديث تعرف منه وتنكر، كنت بشرح للناس هذا الحديث فواحد قال انا كنت فهمه على غير هذا الفهم، يعني هو فهم تعرف منه وتنكر اي تعرف الحق وتنكر عليهم، فكان يقول هذا الكلام طعنا في ان اي شيخ يغلط يبقى مهدر عنده، فقلت لهم لا، تعرف منهم وتنكر اي عندهم حق وعندهم خطأ عندهم خلل، فانت تعرف الحق فتقبله وتعرف الباطل فترده، لكن كيف ستعرف الحق وتعرف الباطل؟ بالعلم، ان يكون عندك المقياس الذي تستطيع ان تقيس به، وده اللي ان شاء الله رب العالمين هنحاول ان احنا نبقى مع بعض فيه، واذا وفقنا الله عز وجل وفرغنا من هذا الكتاب، طبعا الكتاب ده قد يأخذ عام وعامين وثلاثة، اذا فرغنا من هذا الكتاب ممكن ان احنا ناخد جزء بسيط لأصول الفقه، فان احنا ناخد كموضوع الفقه وما الى ذلك من هذا الكلام. فنقول اولا ان السنة هي الوحي الثاني، وكثير من الفقهاء فسروا كلمة الذكر تفسير خاطئ في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقالوا الذكر يعني القرآن، وهذا قول خاطئ أو بمعنى أصح قول قاصر، إنما القول الصحيح أن الذكر هو الوحي، أن الذكر هو الوحي، ولذلك يقول الله عز وجل في سورة النحل في الآية 43 والآية 44 يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو يخاطب أهل القرآن يقول أنه في الأمم السابقة أنزلنا أو أرسلنا رجالا وأنزلنا عليهم كتب، كما قال في الآية التي بعدها قال بالبينات والزبر، فهنا قال اسألوا أهل الذكر، هل يقول لأهل القرآن اسألوا أهل القرآن؟ لا، يقول لأهل القرآن اسألوا الأمم السابقة. هل كان الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم رجال أم ملائكة؟ رجال أم جن؟ فأرسلنا رجالا. طيب كيف أرسلناهم؟ أرسلناهم ثم أوحينا إليهم. فاليهود يعلمون أن موسى كان يوحى إليه، والنصارى يعلمون أن عيسى كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك وأنزلنا إليك الذكرى. إذن هنا الذكر الأول كتب السابقين لأنها وحي، والذكر الثاني كتاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. فيقولون وأنزلنا إليك الذكرى، فهنا لا يمكن أن يكون القرآن، لأنه يقول بعدها لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا هناك شيء نزل للناس، والناس اسم جنس يشمل جميع الناس مسلمين وغير مسلمين، فلما يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى الذكر هنا له معنى تاني وهو السنة كما عرفه الإمام الشافعي. يبقى كلمة ذكر يعني وحي، كلمة ذكر يعني وحي. فيقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ يكون بطريقتين، حفظ مبنى وحفظ معنى. إذ لو ذهب حفظ المعنى لذهب حفظ المبنى، لو ذهب حفظ المعنى لذهب حفظ المبنى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله عز وجل يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه. يبقى كتاب القرآن ربنا هيتكفل بجمعه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طب كيف يتبع؟ ثم إنا علينا بيانه. إذا بيان القرآن على من؟ على إيه هو بيان القرآن؟ السنة. يبقى إذا الله عز وجل تكفل بالسنة وبينها كما سنوضح المراحل التي مرت بها السنة. الأمر الهام أيضا في هذه المسألة كيف حفظ الله عز وجل هذه السنة؟ إزاي؟ بعض الناس لما تيجي تقول له هذا الكلام يقول لك طب والأحاديث الضعيفة والموضوعة كيف ربنا حفظ هذه السنة؟ فنقول ربنا بيقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كيف يظهر الله عز وجل القرآن الدين على الدين كله؟ بجهاد العباد المؤمنين، بالجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. من المعذب؟ ومن السبب في التعذيب؟ من الذي يتولى التعذيب؟ المؤمنين. فإذا الله عز وجل يريد أن يعلمنا ألا نغفل عن الأسباب وأن نوكل هذه الأسباب إلى الله عز وجل. طيب واحد يقول هذا الكلام كلامكم أنتم، كلام إيه الصحيح اللي عليه الدليل اللي عليه؟ أن الله عز وجل لما شاء أن يعطل الأسباب عطلها، ولما شاء أن ينفذ الأسباب أنفذها، ولما شاء أن يحدث أشياء بلا أسباب أحدثها. فجاء إلى الأسباب وقال إن الرجل يتزوج المرأة فينجب، فحتى لا نقول أن هذا أمر لا يخضع لقدرة الله عز وجل أو عدمها، فهذا الأمر الله عز وجل عطله وأوجد عيسى من غير مني ذكر، أوجده من غير مني ذكر ليبين أنه لا تعجزه الأسباب. النار تحرق، حط أي حاجة في النار تحرقها، فيدخل إبراهيم فيعطل الله عز وجل الأسباب ويأمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. المسلمين في بدر كانوا أقل عدد وعد في أحد، فلكي يعلمهم أنه هو الذي ينتج الأسباب لما أطاعوا في بدر نصرهم نصرا مؤثرا، ولما عصوا في أحد هزمهم، لنعلم أن الأسباب لا تغني عن الله عز وجل. ولذلك لما كان في صلح الحديبية وأخذت النبي غشية نزول الوحي، ثم قام الناس كلها منتظرين بقى يعني خبر عن عثمان بن عفان، فإذا بن سلم يقول ربكم أصبح من عبادي اليوم بي مؤمنا وأصبح من عبادي بي كافرا، فمن قال أمترنا بفضل الله عز وجل فهو مؤمن بالله كافر بالنوء، ومن قال أمترنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالنوء كافر بالله. مع أن فعلا من أسباب المطر النوء، يعني نحن درسنا من أسباب المطر أن تتصدم سحابة بسحابة، أن تتصدم سحابة بجبل، أن يحدث تغير في درجات الحرارة، لكن لنعلم أن من أوكل الأمر إلى الأسباب كفر، من أوكل الأمر إلى الأسباب كفر، ومن ترك الأسباب ضل، من ترك الأسباب ضل. وقلنا في المرة السابقة حتى لا نكرر أو لعل تكون التكرار كما قد يكون الناس على الشبكة أول مرة يحضروا، قلنا أننا نعلم أن الخالق هو الله، ومع ذلك نتزوج لننجب، يعني هل في واحد عمركم شفت واحد مش متجوز يقول يا رب اديني ولد يا رب اديني بنت؟ الناس هتقول عليه مجنون، مع انه يعلم ان الخالق هو الله عز وجل، لكنه يخلق باسباب. طيب اذا تزوج امرأة لها ما بتنجب، ما بتنجبش، او هو لا ينجب، ماذا يفعل؟ يذهب الى الاطباء، يذهب الى الاطباء اخذا بالاسباب، فيذهب الى الطبيب ويعلم ان الله هو الشافي وان الله هو الخالق. اذا معنى كلمة الاخذ بالاسباب اننا نعلم ان الله هو المسبب، فنحن نأخذ بالاسباب ثم ندعو الله عز وجل كما فعل النبي في غزوة بدر. هذا لو فهمناه نفهم كيف. ولذلك يعني في احاديث ضعيفة وموضوعة نعم، لكن هل هناك حديث ضعيف وموضوع خفي على كل الامة؟ لا، مش حديث ضعيف ولا موضوع. اذا وجدت الاحاديث الضعيفة والاحاديث الموضوع، لكن وجد رجال يميزون الحق عن الباطل، وجدت الامراض لكن وجد اطباء نأخذ بالاسباب فيعطونا العلاج فيشفوا باذن الله عز وجل. اذا حفظ الله عز وجل للسنة وحفظ الله للقرآن كان بأيدي المؤمنين، ولذلك الصحابة فهموا الدرس ده كويس قوي، فحفظوا القرآن في زمن النبي حفظ صدور، حفظ القرآن حفظ صدور، ثم دونوه في السطور. حفظ القرآن في الصدور في زمن النبي، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف من حكمة الله عز وجل ان النبي يموت والقرآن لم يجمع، ثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربه انه حافظ القرآن وانه حافظ الدين، فيموت النبي ولم يجمع القرآن، ثم يجمع في زمن ابي بكر وعمر، ثم يشكل، ثم يجمع على قراءة واحدة في زمن عثمان بن عفان، ثم يشكل في زمن عمر بن عبد العزيز. وكذلك السنة جمعت في زمن الصحابة جمع صدور، ثم دونت تدوينا غير رسمي، ثم دونت بشكل رسمي في زمن عمر بن عبد العزيز، حتى نفهم المراحل التي مرت بها السنة. فنقول ان السنة مرت بعدة مراحل. المرحلة الاولى هي مرحلة السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، فلابد ان نبين كيف جمعت السنة في هذه الاونة، وكانت هناك يعني اوراق تجمع اقوال النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة وحتى اقوال التابعين. ثم ظهر بعد ذلك المرحلة الثانية اللي هو القرن الثاني والثالث للهجرة، بدأوا يجمعوا هذه الحديث في كتب حتى يجلس الرجل في المسجد ويعلم الناس هذه الاحاديث ويدونها الناس، ناس دون هذا. ثم ظهرت بعد ذلك المرحلة الثالثة القرن الثالث والرابع الهجري، فبدأوا يضعوا المصنفات، بدأوا يضعوا المصنفات. ده اللي الناس ما تفهموش، يعني ليس غرضنا من هذه المرحلة الكلام عن السنة ان انتوا تعرفوا، احنا انتوا قد تثقوا، يعني كلكم ان شاء الله طلبة علم، فتقولوا قال الالباني صحيح قال الالباني ضعيف وانتهت المسألة. لكن انا لا اريدكم ان تعرفوا هذا الكلام، انا اريدكم ان تحفظوا هذا الكلام، فتكون عندكم حجة عندما تنتهك السنة او يتطاول عليها يكون عندكم الرد، يكون عندكم الرد. ليس المقصد ان انتوا تعرفوا لنفسكم، يعني لو انا قلت لكم السنة مش حجة هتقولوا سيبك منه، احنا كلنا عندنا قناعة بحجية السنة. لو انا قلت لك ان الله عز وجل يبعث من في القبور وقلت لك لا ما بيبعث من في القبور، هتقول سيبك منه، انت مستقر عندك، انت مسلم مؤمن موحد بالله عز وجل. لكن لما اريد ان ابني عندك الحجة فاقول لك ما الدليل على ان الله عز وجل يبعث من في القبور؟ قول الله عز وجل وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى، مثل بسيط قوي. ربنا يقول لك مش الارض انت شايفها ميتة؟ طيب من بني ادم ميت؟ تراب زي الارض بالضبط. منين طلع الزرع الحي الذي يحمل هذه الثمار؟ ان الذي فعل ذلك يفعل ذلك، ان الذي خلق من العدم، رحم امرأة كانت بنت ما عندها شيء في الرحم ومنيك ليس في شيء، ثم يجتمع المني والبويضة فيخرج الولد بإذن الله. طب الذي اخرجه اول مرة يخرج ثاني مرة. فمن هنا ليس المقصد في سماعكم لهذا الدرس انتم نفسكم تقتنعوا، لا، ان تحفظوا الحجة. لما تيجوا تتكلموا ازاي السنة، يجي واحد يعني قال لي احد المشايخ مرة، كنت في احد اللقاءات في التلفاز، فبيقول لي الشيخ بيقول لي هو انت عايز تقول البخاري بعد 200 سنة من موت النبي عليه السلام كل احاديثه صحيحة؟ فقلت له هل البخاري كتاب مصنف ام كتاب جامع؟ فالراجل ما فهمش انا مقصدي، لانه ليس من طلبة العلم، عينه شيخ، كان رئيس لجنة الفتوى فترة من الفترات في احدى البلاد. فقلت له هل البخاري كتاب جامع ولا كتاب مصنف؟ قال لي ما اعرفش، كتاب جامع. قلت له لا، كتاب مصنف. ايش الفرق بين الجامع والمصنف؟ جامع يعني جمع الاحاديث بنفسه، لكن مصنف يعني حد يعمل كتاب، حد يعمل كتاب. فبدأ يسافر لمصر فيها الليث بن سعد مثلا، يروح لتلميذ الليث بن سعد يجمع الاحاديث بتاعته، ويروح طالع للشام فيها الاوزاعي جمع الاحاديث، يروح له ياخد من عنده الاحاديث التي توافق شرطه، حط لنفسه شرط. فبدأ هو عايز حديث عن الوضوء، عايز حديث عن الصلاة، عايز حديث عن كذا، عايز حديث عن كذا، فيجمعهم في كتاب، ويقسم بقى الكتاب بقى الطهارة والصلاة والعلم والزكاة والحج وما إلى ذلك. إذا ليس البخاري، لما يجي واحد جاهل يقول لك عن البخاري بعد 200 سنة جمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له يا أحمق، الذي جمع حديث الصحابة ثم التابعين من بعدهم، ولكن كانوا يجمعوها إيه؟ بالأسانيد. ولذلك تجدوا ليه الصحابة بيختصروا، ليه رواة الحديث تجدهم لهم كلام يفهموا طلبة العلم، ما تلاقيهمش يتوسعوا في الأسماء عشان تعرف تحفظ، عشان تعرف تحفظ. فيسموا مثلا واحد اسمه محمد بن بشار يسموه بندار، يعني لوقعة معينة انه كان شديد البياض، انه كان شديد الحفظ، فيسموه بندار. تقوم انت مفيش محمد بن بشار خالص اسمه كده الا بندار، فيسهل عليك الحفظ. شيخه اسمه محمد بن جعفر، يقوم يسموه غندر. ليه سموه غندر؟ انه كان بيشاكس الامام بتاعه، الشيخ بتاعه، فقال انت غندر، يعني كثير المشاكسة، فيسمى غندر، فيقوم يسهل عليك الحفظ. فتقول حدثني بندار عن غندر، وغندر ده محمد بن جعفر راوية شعبة، فما يقولش شعبة بن الحجاج، لا يقول شعبة، بس ما فيش شعبة غير اثنين شعبة فقط، واحد مولى ابن عباس، واحد تحت اللي هو شعبة المشهور امير المؤمنين في الحديث. فتلاقي حفظ الاسانيد بقى سهل، وتلاقي بقى كل واحد من الصحابة له تلامذة، والتلامذة لهم تلامذة معروفين كده، زي ما بالظبط احنا دلوقتي عارفين تلامذة الشيخ الالباني، وتلامذة الشيخ ابن باز، وتلامذة الشيخ ابن عثيمين. سهلة جدا عند اي واحد دلوقتي من المعاصرين تقول له مين تلامذة الشيخ ابن عثيمين، يقول لك مثلا مش عارف ايه الطيار، وتلامذة الشيخ ابن باز، يقول لك الشيخ عبد العزيز الرحي، الشيخ عمر العيل، كل الذين كانوا يرون تحت يد الشيخ. مين تلامذة الشيخ الالباني؟ تقول علي الحلبي، ومشهور سلمان، وما الى ذلك. فبقت معروفين لدرجة ان ما يخطئ فيهم احد، حتى من عوام الناس، حتى من عوام الناس. فهم يحاولون ان يخففون بقدر استطاعتهم، خاصة انهم اهل لغة عربية واهل الشعر، يعني كل شيء عندهم كان يعملوه بالشعر، كان يحطوا زي علم الاختزال، اللي درسوا علم الاختزال كان يضعوا الامور في زي علم الاختزال حتى يجمعوا هذه الامور بيسر وسهولة. زي ما قلت لكم مرة قبل كده، لما الشيخ ابن عثيمين علمنا المواريث في بيت شعر واحد، هم حطوا الاول حروف الابجدية، حطوا لها قواعد معينة اللي هو ابجد هوس حطي كلام سعف اسقرشت، اللي هو الى اخر حروف المعجم. وبدأوا بقى ايه، ابجد يقولوا الالف بواحد، البه باثنين، الدال بثلاثة، الجيم بثلاثة، الدال بكذا. فلما يجي يحفظها يبقى هو مثلا يقول لك ايه، لنعمانهم يعني ابو حنيفة قانون، فيقول لك القاف بايه بمية، والالف بواحد، والنون بخمسين، يبقى مثلا 151، وطعن لمالك يبقى 271، الطاء بسبعين، ومش عارف الـ الـ الـ الـ الـ الـ العين بكذا، والالف بكذا، وهكذا. يقول مثلا وضر للشافعي ورمل ابن حنبلي، ضر الشافعي مثلا كام؟ 201. يقول لك مثلا طيب الدال ب 200، والراء الدال ب 4 عفوا، والراء ب 200، يبقى مثلا 204. ما تتلخبطش، ليه؟ ما انت هتروح حتى لو تلخبط هتمسك عندك حروف المعجم وتحط 1 2 3 4، فتسهل عليك، علشان يسهلوا حتى التواريخ ان دول عاشوا امتى وماتوا امتى، فحتى نعلم ان هذا العلم له قواعد واصول. تخيلوا بقى العلم اللي تعبوا فيه اسلافنا بالشكل ده ينسف في ثانيه، بواحد يقول لك والله في الحديث ده انا يعني كما قال الشيخ الغزالي عليه رحمه الله في اول كتاب فقه السيره، الكلام عجيب. كتاب فقه السيره حققه شيخنا الشيخ الالباني عليه رحمه الله، كان في المدينه المنوره رئيس قسم السنه، والغزالي كان في المدينه المنوره فوضع كتاب فقه السيره، فقالوا له عندك الشيخ الالباني حقق لك كتاب، وتبقى سبق ان الشيخ يبقى عمل كتاب صحيح السيره. فحققوله الشيخ الألباني. فهو بيقول إيه حول أحاديث الكتاب، فبيقول إن الشيخ الألباني جزاه الله خير حقق أحاديث الكتاب، ولكن أنا لي رأي آخر في موضوع التحقيق. يا شيخ الغزالي رأيك بقى؟ قال إن أنا بصراحة قد أنظر إلى متن الحديث فأجده موافقا للعقل وموافقا للقرآن وموافقا للشريعة فأقبله، وإن كان يقول عنه الغزالي الألباني ضعيف. وأنظر إلى الحديث فأجده مخالفا للعقل ومخالفا للفطرة فأرده، وإن كان رواه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة. ده انت هديت القواعد كلها زي بالظبط كده. واحد يقول أنا يا جماعة شايف إن الفاعل ليه يبقى مرفوع، أنا شايف لو الفاعل بقى مجرور يبقى أفضل. نقول له أنت بتألف قواعد جديدة للغة العربية، هذه قواعد اللغة العربية وضعت بهذه الطريقة، فهذا قواعد علم الحديث وضعت بهذه الطريقة، ما ينفعش عقلك يشتغل فيها. يشتغل بقى في إنك أنت تفقه الحديث، مش يشتغل في التصحيح والتضعيف بهذه الطريقة. فضيع مجهود كل الناس بهذا الكلام الذي لا يصح، فهذا الكلام يدل على جهل. هذا هو الذي نقول انه هو الجهل. اما العلم له اصول وقواعد، الجهل ملوش اصول وقواعد. تبص المتن الحديث فمش هتتعلم حاجه، اي واحد يعرف يبص في متن الحديث يبص كده المتن الحديث وبص له شمال وبص له يمين ويقول والله انا شايف ان الحديث ده ضعيف، ده فيه ضعيف، يقول لك السوق مش موافق العقل، فالحديث ده لا يتفق مع عقلي فانا لا اقبله. وده يرفض له 50 حديث بعقله وده 100 حديث بعقله والعقول تتفاوت وضاعت السنه. لكن القواعد والاصول يقول هذا الحديث ضعيف، لما يقول فيه فلان وهذا فلان قال عنه كذا وكذا، قواعد واصول. اما انا لما اجي ارد عليه بقول هذا الحديث صححه الشيخ الالباني ولكنه ضعيف، فالشيخ الالباني قال فيه فلان لكن انه قالوا عنه كذا لكن قيل عنه كذا وكذا وهكذا. فهنا العلم له اصول يعلم به، فده اللي احنا هندرسه ان شاء الله، ان احنا ندرس كل مرحلة من المراحل. قلنا ان المرحلة الثانية كانت مرحلة تصنيف الكتب، ثم المرحلة الثالثة كانت مرحلة المختصرات والمجامع. ظهر بقى يعني كتب مذهبية، صحيح كتب حديث ولكن خاصة بالمذهب كسنن البيهقي وكمعرفة السنن والآثار ايضا البيهقي، وكشرح معاني الآثار للطحاوي. البيهقي طبعا شافعي المذهب والطحاوي حنفي المذهب، وكالمحلى بالحديث والآثار لابن حزم، ده خرج عن المذاهب الأربعة وبدأ يتكلم بالحديث فقط، وكالاستذكار والتمهيد لابن عبد البر، هذا جه بعديهم ب200 سنة، وأيضا وضع الفقه من خلال الأسانيد وروايات الأحاديث منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اعتمدنا الكتب التي كانت في العصر الأول لأن لها مخطوطات، لما تروح المتاحف الإسلامية تجد أن هذه المخطوطة بخط كاتبها، بخط من كتبها، تجد نسخة صحيح البخاري موجودة في اسطنبول وموجودة في أسبانيا وموجودة هنا في المملكة العربية السعودية في مكتبة الملك فيصل وهكذا، مخطوطة تراها وتصورها بخط ايد البخاري وتجزم انها بخط ايد البخاري لانها مترابقة الى هذه الاشياء. كانت الدولة الاسلامية تخشى تاخد نسخة من هذه وتضعها في المتحف عشان لما تحب تروح تشوفها وتجد ان كتابة المخطوطة تحتاج لدراسة ان تفهم هذه المخطوطة. ثم المرحلة الثالثة من القرن الخامس الى القرن الثامن، وهو مرحلة التحقيقات والتخريجات للكتب الفقهية. فبدأ يخرج بقى علينا كتاب مثلا زي نصب الراية في تحقيق احاديث الهداية، وزي كتاب البدر المنير في وزي كتاب تلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير وهكذا. فبدأوا يجيبوا كتب الفقه دي عشان ما نرتبطش بالفقهاء ونترك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية الائمة يحتج لهم ولا يحتج بهم. يعني ايه الكلام ده؟ يحتج لهم يعني لما تسمع قول الامام الشافعي تدور له على دليل، لان الامام الشافعي مش مشرع، فاذا لقيت له دليل يبقى كلامه فعلا كده تاخذ بيه لانك قلت قال رسول الله بتفسير الامام الشافعي. اما لا يحتج بهم لان هم مش مشرعين، هم مش مشرعين، المشرع واحد هو الله عز وجل والناقل عنه هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. اما المرحله الخامسه والاخيره فهي مرحله هذا العصر الحديث، وهي يعني الذين قاموا بتحقيق الكتب وردها الى كتب السلف حتى نستطيع ان نحكم على الاحاديث بالصحة والضعف. ورائد هذه المدرسة كان الشيخ احمد شاكر، ومن بعده الشيخ الالباني، وقد يعني نفع الله عز وجل به نفعا كثيرا، واصبح يخرج على من تحت عباءته طلب كثيرين اصبحوا الان يعني تستطيع الان تجزم باي حديث صحيح او ضعيف. يمكن لا يستطيع النووي ان يحكم على حديث كما نحكم عليه نحن الان، يمكن لا يستطيع ابن حجر بعد كثرة هذه المطبوعات وكثرة هذه الأقراص المدمجة، ما يستطيع أحد الآن أن يسقط منه حديث إلا بكسل منه، إلا بكسل وقلة نشاط. فسنشرح كل مرحلة من هذه المراحل يعني بشيء من المختصر، ثم نشرح ما معنى كلمة المسانيد، وما معنى كلمة الموطأ، وما معنى كلمة السنن، وما معنى كلمة الصحاح، ما معنى كلمة المعاجم، حتى إذا قلنا رواه أصحاب السنن، رواه في الصحيحين، رواه أحمد في مسنده أو البزار في مسنده وما إلى ذلك، فنعرف ما معنى هذا الكلام وما الفرق بين المسند والسنن وما إلى ذلك. ثم نذكر لماذا أو منها كل هؤلاء الناس في جمعهم الأحاديث، ولماذا ارتضوا هذه الأحاديث الضعيفة، وما هو المقبول منها وما هو المردود، وأي أسئلة في هذا المجال نحن حنكون إن شاء الله جاهزين للرد عليها، سواء من ناحية الحديث أو من ناحية الفقه. لكن أكرر للمرة الثانية، أرجو أن تكون الأحاديث على الأقل نصف ساعة في نفس الدرس، ثم ربع ساعة أحاديث عامة، ونقف عند هذا الحد ونتلقى الأسئلة، وجزاكم الله خيرا. يقول في السؤال الأول: ما الفرق بين الجهل والجهل المركب؟ الجهل عدم العلم بالشيء، ولذلك يعني الأم يسمى جاهل لا يعلم. أما الجهل المركب هو فهم الأمر على عكس حقيقته، يعني فهم الأمر على عكس حقيقته. يعني مثلا كان هناك رجل يعظ على المنبر فقال: المؤمن كيس قطن. فبعد ما خلص الخطبة الناس راحوا له، قال له: يا شيخ زيد تقول المؤمن كيس قطن؟ هو كيس فطن. قال لهم: لا، كيس قطن يعني قلبه أبيض من جوه. فهذا جهل، جهل مركب، يعني حتى لما ردوا العلم أصبح على نفس الجهل اللي هو فيه، أصبح على نفس الجهل اللي هو فيه. أما الجهل إن واحد ما يعرف يسأل فيتعلم، الجهل المركب واحد يعرف الموضوع على غير موضوع معناها الصحيح، عكس معناها الصحيح. الخير الذي فيه دخن الأقوام الذين من جلدتنا، وقصدهم رسول الله في حديثه، هل قصد أنهم يخرجون من ملة الإسلام أم هم من العصاة فقط؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهم من العصاة فقط، أو من الذين يفقهون الأمر على غير معناه وعلى غير حقيقته، ثم يلبسون على الناس، لكنهم عصاة لا يخرجون عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول العلماء: الإسلام كأنه دائرة كبيرة، ثم هناك دوائر داخل الإسلام، وأهل السنة والجماعة هو في السنتر، هؤلاء هم الذين على المنهج الصحيح. ثم يخرج مثلا الصوفية فيكون عندهم بعض الضلال وبعض الهدى، فهذا الضلال يعني يحاسبون عنه يوم القيامة. كذلك بعض الشيعة، منهم مثلا من يجهل بعض الأمور، ومنهم من يعلم بعض الأمور، ومنهم من يضل يخرج عن ملة الإسلام بالقواعد المعروفة من ملة الإسلام، أنه يجب أن نسلم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم للقرآن أنه كاملا وأنه صحيحا وأنه من عند الله عز وجل، لا يجوز أن نزيد عليه حرف ولا أن ننقص منه حرف. ومن ادعى أن في القرآن حرفا زائدا أو حرفا ناقصا فهو كافر خارج من ملة الإسلام، لأن هذا خالف الفطرة، خالف الفطرة. أما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، يعني ده بعيد تماما عن الدرس بتاعنا، لكن احنا هنحاول نقوله. القواعد الأصولية هي قواعد كلية تقع على جميع أجزاء التي تشملها القاعدة على صفة الشمول والحتم. أما القواعد الفقهية فهي قواعد أغلبية. يعني إيه القواعد الأصولية ويعني القواعد الفقهية؟ يعني مثلا لما نقول الضرر يزال، هذه قاعدة أصولية، يعني أي ضرر عام في كل شيء تدخل في كل باب من الأبواب. أما القواعد الفقهية فهي قضايا كلية، قضايا كلية تشمل أغلبية القاعدة في هذه المسألة. فمثلا لما تيجي تقول ترك الاستفصال في مقام الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه قاعدة أصولية. كل ما تجد حديث وتجد النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيه بكلام مختصر تعرف ان ما عدا هذا الكلام داخل هذا الكلام. ازاي؟ يعني واحد راح للرسول عليه الصلاة والسلام وسألوا عن حاجة معينة، فالرسول عليه السلام ما استوضحش منه، او امرأة سألت الرسول عليه السلام فما استوضحش منه. يعني مثال ايه؟ المرأة البريرة السوداء استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان يبني لها خيمة في المسجد، فأذن له، قال لها اضربي بخيمة للمسجد، فما سألهاش هل أنت حائض أو بتحيضي أم أنك بلغت سن اليأس. كان لازم يستفصل، ما يجيش واحد بقى ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما سألها بعدين، لان في قاعدة تانية بتقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ايه بيت تسأله؟ فما ينفعش بعد ما تعمل الخيرة بتاعتها في المسجد يروح يقول لا هو انت تفحيدي ولا لا بينه وبينها. لا، هي بتسأله على العلم فيجيب على العلم، فيبقى لابد ان يقول لها يا امرأة هل تحيضي ام لا تحيضي؟ ان كنت تحيضي فاخرجي من المسجد وقت حيضتك. طب لما يسكت الرسول عليه السلام ويأمر لها بمسجد ان تضرب بخيمة في المسجد، فنعلم ان الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد وان تجلس الى الاستماع الى الدروس العلمية وان تنام في المسجد. يبقى هنا ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل عنها، فترك الاستفصال في مقام الحال وهو بتحكي له مع كلام احتمال، احتمال بتحيض واحتمال لا، ينزل منزلة العموم في المقال. يبقى الاثنين واحد. مثلا الاقتصار في موضع البيان بيان، لما يجي المسيء اعرفنا ان دي سنة وان دي فرض. طبعا السنة دي كلمة خاطئة انما هي نافلة. عرفنا منين ان في الصلاة اركان وواجبات تبطل الصلاة بتركها، وعرفنا ان اشياء لا تبطل الصلاة بتركها؟ عرفناها من طريقين. الطريق الاول حديث المسيء صلاته، ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر باشياء، ولذلك قال له ايه؟ قال له توضأ كما امرك الله، فاعتبروا ان المضمضة والاستنشاق ليست من فروض الوضوء او من واجبات الوضوء، او لا يبطل الوضوء بتركها. ليه؟ لانه قال له كما امرك الله، والله قال غسل الوجه. بعض الفقهاء قالوا لا، ودي داخله من غسل الوجه، يقولوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في ضغط البيان قال له كما امرك الله، ثم قال ثم قف حتى تطمئن واقفا، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ان كنت تحفظها. وفي لفظ ثم اقرأ بفاتحة الكتاب بس بدل ما اقول ان كنت تحفظها. قال ثم اقرأ ما معك من القرآن ان كان معك من القرآن شيء، فجعلها تأخيرا. يبقى الفتحة هي الركن، لكن القرآن الاخر هذا فضل، من لم يقرأها لا يقرأها لم تبطل صلاته. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ما قالوش هنا تقول سبحان ربي العظيم. يبقى اللي يركع وما يقولش، يبقى اللي يدرك الامام في تكبيرة لما كبر وركع وما لحقش يقول ولا مرة سبحان ربي العظيم، ركوعه صحيح ولا لا؟ عرفناها منين؟ من مسيء صلاته، ان ما قالوش لابد تقول ولو واحدة سبحان ربي العظيم كما يقول بعض الفقهاء. لا، ده قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم انزل ساجدا حتى تطمئن ساجدا، ما قالوش قول سبحان ربي الاعلى، وهكذا. وبامر اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك بعض الاشياء نسى، جبرها بسندتيسه، فعلمنا من هذا. فالاقتصار في موضع البيان بيان. فالقواعد الفقهية قواعد كلية أغلبية، إنما القواعد الأصولية قواعد كلية تشمل جميع أجزائها. ما كل يعني لما يروى أي شيء أو يقول هذه قاعدة أصولية تطبق في كل شيء، تطبق في كل شيء. يعني الأمر بعض الحظر يفيد عودة الأمر إلى ما كان عليه، أو يفيد رفع الحظر. تقولنا دي قاعدة، اي امر بعد حظر نطبقه عليه يصلح. الامر بقى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. هل هذا امر؟ طب انا مش عايز انتشر في الارض، انا هصلي الجمعه وانا انا معتكف في المسجد، هنا لا شيء علي. فهنا اذا القاعده تطبقت في كل اجزائها، انما القواعد الفقهيه لا. عشان كده قالوا لكل قاعده شواذ، لان القاعده الفقهيه تصلح في بعض الاشياء، ولذلك قالوا هي قواعد اغلبية. طيب السلام عليكم، من فضلكم هل يجب الاستماع الى عمرو خالد وكذلك طارق سويدان؟ يعني السؤال ده اتكررت مرتين لحد دلوقتي، فنقول على عجالة كده، الاستماع الى عمرو خالد ان كان من طلبة العلم الذي يستطيع ان يميز الصحيح من غير الصحيح فله ان يسمع، واذا كان من عنده خير يستفيد منه، اذا كان عنده شيء غير جيدة يتركها. اما ان كان ليس من طلبة العلم فلا يجوز له ان يسمع لعمر خالد او طارق سويدان او لاي حد من الذين يعني لا يظهرون انهم من اهل السنة والجماعة او من السلفية انهم طلبة علم او انهم على علم، لا يجوز ان يستمع اليه، لانه ليس بعالم ولا بطالب علم، فكيف تستمع اليه؟ فاذا كان لا نحدد حتى في عمر خالد طارق سويدان فقط، نقول في كله. حتى مثلا الشيخ الشعراوي عنده بعض الاشياء مثلا قد تكون فيها صوفية، قد يكون فيها مثلا تأويل الاسماء والصفات او شيء من هذا القبيل، وانت لست لا تعلم، لكن خذ اللي اجمعوا عليه الناس، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، أبو إسحاق الحويني، محمد حسان، يعني الناس اللي هم شاهد لهم العلماء، شاهدوا بعضهم لبعض وشاهد لهم هؤلاء العلماء أنهم من طلبة العلم، والله أعلم. لا يعني يعني يفضل أن تنقل الكلام مثل ما أنا قلت كده، لا لا يكون الأمر في تحذير. هل يؤخذ بالأحاديث الضعيفة مسائل مثل المسيخ الدجال والمهدي وعلامات الساعة؟ أولا المسيخ الدجال ليس حديثا، أحاديث ليس حديث ضعيف، والمهدي ورد فيه أحاديث من طرق متعددة وقوية. والكلام عن الأحاديث الضعيفة أخونا بس تعجل، إن شاء الله حيظهر عندنا في المقدمة اللي احنا حنتكلم فيها في المرات القادمة. دخلت في شركة تجارية مع أخ، وبعد أن حضرت البضاعة وجهزت للتسويق طلب مالها الذي شارك به، فأخبرت أنه ليس لدي إلا النصف والباقي بعد التسويق. السؤال، أن له في ربحية البضاعة المباعة في هذه الحالة؟ لا، له في نصف المال فقط. إذا كان إذا طلب منك المال فسبب إليك أنك تضطر تبيع البضاعة بأقل، فليس له في الربح، لأن هو إذا كنت اشترطت مدة معينة فليس له أن يأخذ المال إلا بعد هذه المدة، لا النصف ولا الكل. أما إذا قال أنه عايز يأخذ وأنت اضطريت تبيع بضاعتك بشيء أقل من ثمنها، فليس له في الربح شيء. أما إذا أعطيته النص والنص بعد ما تسوق فله على النص. ماذا تقول شيخ عن الأرقام المرتبطة بالأئمة الأربعة وحروف الأبجد هوز؟ هل من مرجع نرجع له؟ لأني حقيقة أشكل عليه فهم ما ذكر خلال الدرس. يعني نقول أن حروف المعجم حطها بالترتيب عشان حتى ما تبقاش بالنسبة لك مشكلة، حطها بالترتيب. أبجد هوز، حطي كلم، صعفص قرشت، وحط كل واحد منهم. يعني أبجد يبقى الألف، الباء 2، الجيم 3، الدال 4، وهكذا. يعني مثلا على سبيل المثال حتى نكون أسهل من موضوع التواريخ، إن موضوع المواريث مثلا يعني يقولوا إيه، وضبط ذوي الفروض من هذا الرجل مرتبا خذه وقل هبا دبز. وضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، الرجز يعني الشعر، يعني الشعر الارتجالي، من هذا الرجز مرتبا خذه وقل هبا دبز. كلمتين دول فيهم كل الفقه، ازاي كل المواريث. المواريث تقسم تلتين، تلت، سدس. اللي قبليها بقى تقسم نص، ربع، تم. فالاول نقول نص، ربع، تم، وبعدين تلتين، تلت، سدس. دول الستة الفروض. فضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا نص، ربع، تم، تلتين، تلت، سدس، مرتبا خذه وقل هبا دبز. الهاء بكام؟ ابجد هو، يبقى الهاء بكام؟ 5. يبقى النصف ياخد كام؟ 5. الزوج اذا كان مفيش اولاد، والبنت البنت والاخت الشقيقه، والاخت من اب وبنت الابن، بس هما الخمسه دول، مفيش حد تاني ياخد النص غيرهم. يبقى انت حفظت النص 5. الزوج لو مفيش اولاد، والبنت اذا كانت لوحدها، والاخت اذا كانت لوحدها شقيقه، والاخت من اب اذا كانت لوحدها، والبنت من ابن، وما نزلت. يعني ايه ما نزلت؟ يعني لو ما عندوش حد خالص غير حفيد، والحفيد تخلف بنت ومات، البنت دي اللي هي بنت ابن ابنه تاخد برضو النص. فالهاء ب5، هبا. الباء بكام؟ ب2. يبقى النص بعديه ايه؟ الربع. يبقى الربع 2 بس، الزوج في وجود الاولاد والزوجة بغير اولاد، بس مفيش تاني. هبا الالف بكام؟ ب1. التم في حد بياخده غير الزوجة؟ الباء ابجد، الباء ب2، يبقى تلتين، تلت. مين اللي بياخد التلت؟ الاخوة من الـ من الـ من الـ الام وبنت الابن لما في وجود بنت، لما في وجود بنت الابن، يعني بنت وجود عمتها، الابن في وجود عمتها، وهكذا. وهكذا دبز الزال ب7، ابجد هوز كذا، الزال ب7. يعني طبعا انا بس بضرب لكم مثل، يعني مش معناه اتكلم مش بتكلم عن الفروض، لكن بضرب لكم مثل حتى تفهموا. ده هوز الزال ب7، السدس بياخدوه كام؟ 7. عد عندك بقى، الام في وجود الاخوة، والجدة الزال، والاخ الوحدي منفرد من ام، والاخت الوحديه منفردة من ام، وهكذا. يحفظوا ازاي الامور دي؟ بهذه الطريقة. فالتواريخ نفس الحكاية، در الدال بكام؟ فانت تحط ابجد هوز حكم وان شاء الله المره الجايه اجيب لكم حروف المعجم وكل واحده منهم تقول ازاي، وبرضو نحطها على الموقع بحيث لو واحد حب يرجع اي شيء بحب الطريقه دي، يعني يقدر يعمل لنفسه كحروف اختزال ان ازاي يقدر يختصر اي حاجه عن طريق هذه الحروف. لان دي ثابته عند كل الناس، حتى لدرجه ان هم هنا لما كانوا بيسجلوا مثلا الملك عبد العزيز افتتح كذا يروحوا حاطينها مثلا بابيات شعر قلب سبعه حطوها في حسابهم تقراها تعرف سنه كام على طول، يعني هذه لغه الكل يعرفها. طبعا انا بس بضرب هديكم مثال الكل يعرفها وهكذا. ها المجال يعني مش من عندنا كلمه خلاص كفرود، لكن بضرب لكم مثلا حتى تفهموا. ف هو قلب سبعه الشخص بيحط سبعة عد عندك الام فوق ايد الاخوة السلام عليكم يا شيخ. بالنسبة للشيخ سمحت في حديث المسيء صلاته عندما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه يركع حتى يطمئن راكعا، طب قد يقال يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحح إلا ما رآه خطأ، لم يصحح إلا ما رآه خطأ، علم أن هذا الرجل يقول سبحان ربي العظيم ولم يصحح إلا حتة الإطمئنان بس فيه، جزاكم الله خير. يعني هذا يتنافى لأنه ذكر له الوضوء، يعني هو ما شاف وهو بيتوضأ، الرسول عليه السلام ما رأى هذا الرجل وهو يتوضأ، إذا هو قال والذي بعثك بالحق ما أعلم إلا هذه الصلاة فعلمني، فعلمه من البداية لأن رأى أنه رجل لا يعلم. هنا بقى تخفدنا القاعدة أن الاقتصار في موضع البيان بيان، الاقتصار في موضع البيان بيان، يبقى هو ده البيان بتاع الرسول عليه السلام. إنما لو كان تصحيح بس ما كانش يذكر الوضوء وما كانش يذكر الفاتحة. والله أعلم. نجيب على سؤال من هنا. يقبلون المتون ولو ضعف سندها لقبول العقل لها، ويردون المتون ولو جاء في البخاري رد عقلهم له. يعني طبعا الكلام ده احنا تكلمنا عنه ان ده قواعد علم الحديث كما سنبين، ان هذا الكلام جهل محض. يا شيخ هل في في فيه كتب مختصة في هذا المجال؟ لا افهم اي مجال، يعني مجال علم الحديث يعني مجال المصطلح. طبعا في كتب كتير، ايسرهم كتاب تيسير الفقه او تيسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحار، هذا كتاب ميسر ممكن تفهمه منه وفي امثلة واضحة. هل يجوز اطلاق اسم المشرع او الشارع على الله عز وجل؟ يعني وان كان لم يكن هناك دليل على ان من اسماء الله عز وجل الشارع او المشرع، الا ان كل الفقهاء اجمعوا على ان الشارع هو الله عز وجل او المشرع هو الله عز وجل، وهذا مشتق من كلمة شرع لكم من الدين. وحقيقة افضل من تكلم في اسماء الله عز وجل وصفاته هو ابن حجر العسقلاني عند توسط في المسألة، وقال يجوز، حتى بعض العلماء يقولوا ان اسماء الله عز وجل توقيفية وهذا هو الراجح في المسألة، لكن ابن حجر قال ولكن كلام الشيخ ابو حامد الغزالي كان له وجه، فان اولا الحديث اللي بيقول اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمه عدل فيها قضاءه كان حديث ضعيف، الشيخ الالباني ضعفه ثم صححه فاصاب في الاولى واخطأ في الثانية، انما الحديث ضعيف ليس صحيحا، فبالتالي ليس عندنا حديث يقول اننا لا يجب ان نسمي الله عز وجل باسماء، ولكن عندنا تعظيم وتنزيه الله عز وجل. فيقول ابن حجر يقول يجوز ان تسمي الله عز وجل الحفي، او ان تسمي الله عز وجل ولي المتقين، ولا يجوز ان تسمي الله البناء لقوله والسماء بنيناها، فلا لان هذا فيه انتقاص لله عز وجل. فمن اسماء الله عز وجل او من الاشياء التي اشتقوها لله عز وجل كصفة انه مشرع وانه شرع، شرع لكم من الدين ما لم يأذن شرع لهم من الدين، فالله عز وجل هو الذي يشرع لنا من الدين، فلذلك سمي الشرع، وهذه كلمة قبلها الشرع قبلها السلف. أن يعيد كلمة أتمنى أن يعيد كلمة الذكر لأني لم أفهمها. قلنا أن الذكر معناه الوحي، علشان نفسر كلمة في القرآن يفرض علينا السياق معناها، فإذا كانت الكلمة متكررة في مواضع بمعاني مختلفة مثل كلمة اليقين التي أخطأ فيها اخواننا الصوفية وقالوا ان اليقين هذا هو العلم فقط، معنى واحد، فاعبد ربك حتى اتيك اليقين، يعني لو جالك اليقين تبطل عبادة لله عز وجل. وهذا قول جاهل، لان الرسول عليه السلام يناقضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي قبل ان يموت بلحظات صلى بالصحابة صلاة العصر وقيل صلاة الظهر فصلى بهم، اذا مات الرسول عليه السلام ولم يأتيه اليقين، وهذا الصوفي المسكين جاءه اليقين. هذا يعني جهل محض، انما الكلمة تفسر من سياقها. فقال لو تعلمون علم اليقين، هنا نعم علم الحقيقة، لكن فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هنا اليقين يعني الموت. فكذلك الذكر جاءت في القرآن في ثلاث مواضع، في موضع إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهنا مجمل إيه هو اللي أنزل من عند الله عز وجل، هل القرآن فقط، هل السنة، هل الأحاديث القدسية، هل الثلاثة مع بعض؟ الثلاثة مع بعض. الدليل قول الله عز وجل في موضع آخر، وأنزلنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا بيقول لأهل القرآن اسألوا، احنا أرسلنا قبلكم رسل فاسألوا اللي أرسلناهم قبلكم أهل الذكر اللي قبلكم. إذن هنا الذكر لا يمكن أن يكون القرآن، ولذلك حتى فسره الله عن ذلك في الآية بعدها وقال بالبينات والزبر، والزبر يعني أوتي داود زبورة، فهنا وبالبينات يعني بالكتب المبينة. ثم قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى في شيء نزل للناس الذكر حيبينه. فقلنا أن أفضل تفسير لمعنى كلمة الذكر يعني الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالذكر هو الوحي الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث واضحة وصريحة، يقول إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الكلام ده منين؟ أنه أتاه الوحي في روعه صلى الله عليه وسلم. في حد من الحضور يريد سؤال؟ نعم. طيب من بعدي يرجع عليك الدور إن شاء الله. ذكرت يا شيخ انك حريص انه احنا نحفظ الاجوبة المسكتة للدفاع عن السنة ثباتها، بس لو نكلف عليك هو طلب حقيقة اكثر من سؤال، اما ان يكون ملزمة او مجموعة نعم هذا ما قلت نحفظها وتصير كلنا يعني خلاص نلتزم. هذا ما قلت، انا قلت ان انا هذه الورقة هتبقى موجودة، انا هبعتها بالايميل لبعضكم بحيث انها تبقى موجودة، اما تحط توضع في الموقع تبقى مع الشرح، ويبقى انتم موجودة معاكم تقرؤوها تبقوا عارفين كيف السنة جمعت ازاي، وازاي بدأت مرحلة التدوين، وازاي بدأت مرحلة الفصل لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن كلام غيره، وازاي بدأت التبويبات والكتب وما الى ذلك ان شاء الله. السؤال اديله الميكروفون. طيب ايه السؤال اللي هنا؟ مش شايف انك عم الشيف طيب بس ايدي بس الاول. السلام عليكم. السؤال هو انا داينت شخص $100 في بلد اجنبي، ثم بعد رجوعنا الى دولتنا العربية هل يقتضي الدين لي بالعملة، هل يقضي الدين لي بالعملة المحلية ام بالدولار؟ بارك الله فيك. طبعا بالدولار، لكن يجوز ان يدفع قيمة الدولار بالعملة المحلية، يعني اذا كان حتى ما سلفك بالدولار كان الدولار ب200 مثلا ب300 ريال، ولما رجعت بقى الدولار ب300 ريال 400 ريال، يتسدد ما قيمة الدولار في وقته، في الوقت الذي تريد ان تسدد فيه. ونقطة مهمة جدا يا جماعة، يعني يجوز في القرض ما لا يجوز في البيع، يعني يجوز ان اقرض انسان ذهب، ويجوز ان اقرض انسان دولار، لكن لا يجوز ان ابيع لانسان دولار ولا ان ابيع له ذهب اجل، لان في البيع فائدة للبائع والمشتري، اما في القرض فائدة للمقترض فقط، فتراعى هنا المصالح. فالعلماء اجازوا في القرض، ولذلك الرسول قال من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فيجوز في القرض ما لا يجوز في البيع، ويجوز ايضا في عندما تحقق المصلحة، ما حرم سدا للذريعة، برضو من القواعد، ما حرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة. فيجوز المصلحة، انت عايز تبعت فلوس لاهلك في بلد اخرى، يجوز انك تدفعها لواحد فيدفعها لهم، فهتقعد 3-4 ايام هنا بقتش يدا بيد، فتغاضينا عن يدا بيد لمصلحة الطرفين، لمصلحة الطرفين، انها ليس المقصود بيعا وانما المقصود خدمة، وهو اخذ مقابل هذه الخدمه مثلا ثمن الشخص اللي هيروح او الكلام ده كله حتى لا يتضرر من هذه الخدمه، فهذا جائز ان شاء الله. حضرتك قلت جامع الحديث، يعني الفرق بين الجامع والمصنف. قلنا الجامع هو الذي جمع الاحاديث بنفسه، يعني جمع الاحاديث من الصحابة. اما المصنف رجل صنف كتاب، جاء من تصنيف حتى، صنف كتاب فبدأ يرتحل يجمع من هنا حديثين كأنه بيجمع من بستان، يجمع من هنا حديثين ومن هنا حديثين ومن هنا حديثين فوضع الكتاب. فيكون مثلا واحد زي الامام الزهري محمد مسلم شهاب الزهري جمع احاديث الصحابة، فجمعها عند احاديث الامام الزهري، ثم مثلا يحيى بن سعيد الانصاري فاخذ الاحاديث اللي عنده، ثم تركه وذهب مثلا الى نافع وهو ابن عمر فاخذ جزء من الاحاديث اللي عنده، فبدأ يجمع الاحاديث ويحطها باب الطهور لوحده وباب الصلاة لوحدها وباب الزكاة لوحدها وما ذلك. فالمصنف كتاب، رجل عمل كتاب فحط تحت كل باب من الابواب من هذا الكتاب احاديث، فبالتالي مش هو يعني جمع الاحاديث دي بواسطة، فهو جمع عن شيخه وشيخه جمع عن شيخه الى ان ذهبوا الى الرجل الذي جمع الاحاديث بالاول اللي هم التابعين اللي هم جمعوهم من الصحابة مباشرة، اللي هو زي الامام الزهري وزي سعيد بن المسيب وزي سعيد بن جبير وامثاله. جزاك الله خير يا شيخ امجد. بالنسبة ما صحة يعني استخدام الاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال، هل يؤخذ بالاحاديث الضعيفة في يعني في مثلا في الاسئلة اللي حنجيبها، لان احنا حنتكلم عن السنن لماذا روى الاحاديث الضعيفة، ولكن نقولها على عجالة عشان يعني طالما سألت. يقول هل يجوز ان نستخدم ان نأخذ بالاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال؟ الفقهاء قالوا نعم يجوز ان يؤخذ بالاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال، بس بشروط. من هذه الشروط الا تحدث هذه الاحاديث الضعيفة امرا جديدا او عبادة جديدة، يعني مثلا او تقيد امر عام او تقيد امر مطلق. يعني مثلا يأتي كلمة الذكر هذا عام، فيأتي حديث ضعيف بطريقة معينة للذكر فلا نقبله لانه قيد لنا العموم فأثر في الدليل. لكن مثلا نسمع عن حديث ضعيف عن بر الام عموما، وبر الام اصلا كباب مقبول في الشريعة فنقبل الحديث. نسمع مثلا حديث عن الصلاة، عن مثلا الصلاة، فاذا كانت عام ركعتين مثلا كالوضوء مثلا، مع ان الحديث صحيح مثلا ركعتين الوضوء، فنقول ماشي قد يقبل في هذه المسألة لان القاعدة العامة مقبولة. اما ان يحدث امرا جديدا عبادة جديدة فلا يقبل، اما ان يحدث تقييد لعموم فلا يقبل، لان هنا حيخش في مضمار البدع. والله اعلم. في سؤال تاني في الشبكة ولا خلاص؟ هذا غضبنا عليه. يعني طبعا سيد قطب له كلام طيب جدا في كتاب دلال القرآن، ولكن له بعض الأشياء في دلال القرآن أخذت عليه. والرجل ليس بعالم، هو يعني إذا قيل عليه مفكر إسلامي ولم يعني يمهله جلدوه حتى يراجعه أحد وينصحه، قالوا دخل السجن وأعدم في السجن، فما يعني استطاع أن ينقح ما عنده من أخطاء. ولكن ايضا بولغ في الرد عليه حتى كفره بعض الناس هدهم الله واتهموه بالحلولية، وحقيقة جاءوا على اشياء يعني محتملة وضغطوا على النصوص على كلامه حتى يحمل ما يقوله. فمثلا يقول اني ارى قدرة الله عز وجل تتجلى من خلال مخلوقاته، فقالوا انه حلولي، يقول بان الله يحل في مخلوقاته. وهذا الكلام يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين هذا كلام باطل، وهذا كلام يعني في ضغط على النص حتى يخرج مقال. ورجل كان عنده من الإخلاص أنه قدم حياته لله عز وجل، فالشيخ ابن عثيمين يقول ألا يشفع هذا عندكم؟ الرجل أخطأ، لكن ألا يشفع هذا عند الناس؟ ولكن له كلام من أروع ما يكون، لأنه كتاب دلال القرآن هو اختصار لكتاب تفسير ابن كثير مع بعض الإضافات من عنده، ولذلك سماها في دلال القرآن. ولكن إذا كان القارئ ليس من طلبة العلم فلا يقرأ. إذا كان الطالب من طلبة العلم وله مرجعية يرجع لبعض الشيوخ ويسأله عن بعض الأشياء التي تشكل عليه فلا يعني يجوز له أن يقرأ مثال الكتاب. أما الكلام عن عمر عبد الكافي ووجد غنيم, أما وجد غنيم فهو رجل فاضل ومن طلبة العلم الجيدين جدا, وإن كان هو ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين إلا أن منهجه سلفي, ويعني حقيقة ليس عنده لا دواعي الاختلاط وزوجته منقبة ورجل نحسبه على خير وعلى تقوى, وكلامه كله يعني كلام موثق ويتكلم بالقرآن والسنة بكلام موثق. وكذلك دكتور عمر عبد الكافي رجل فاضل إلا أنه عنده بعض الأحاديث الضعيفة, يعني هو ليس من المتخصصين في الحديث, فقد يقع عنده بعض الأحاديث الضعيفة التي يترتب عليها فهم خاطئ. من ذلك مثلا أنا كتاب للدار الأخيرة له مجموعة شرائط اسمها الدار الأخيرة, فقال بعد ما درسلوني وصلوا علي اتركوني ساعة, فقالوا لما يا رسول الله؟ قال لأن الله وعدني أن يصلي علي هو وملائكته. فهذا الحديث موضوع وفهم الشيخ له فاسد, يعني هو يتصور أن صلاة الله صلاة حقيقية, وهذا خلاف فهم الجمهور, إنما صلاة الله عز وجل مغفرة وذكر وثناء وما إلى ذلك, وصلاة الملائكة استغفار لمن يصلوا عليه, فإن الله وملائكته يصلون على النبي, يعني الملائكة تصلي على النبي بأنها تستغفر له الله عز وجل فيرفع الله مكانته, والله عز وجل أن يذكره في الملأ الأعلى وأن يثني عليه جل وعلا. فالدكتور عمر طبعا لأنه مش أهل الحديث, الحديث مروي في بعض الكتب ولكنه حديث موضوع لا يصح. نعم هناك أحاديث ضعيفة تلقتها الأمة بالقبول بالعمل, تلقتها الأمة بالقبول بالعمل, كل يا جماعة الكلام ده هنوضحه في اللي احنا بنتكلم على الحديث الضعيف, تلقتها الأمة بالقبول. هتجدوا مثلا هنا أحاديث مثلا إيه, الماء طهور إلا ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته, هذا الحديث لا أصل له, هذا الحديث لا أصل لكنه معناه إيه؟ صحيح, يعني كل يابس طاهر, هذا الحديث لا أصل له لكن حقيقة كل يابس طاهر. فهنا طبعا هم لا يأخذون بالأحاديث الباطلة بهذه الطريقة, إنما يأخذون بالأحاديث الضعيفة المنجبرة ضعفها. فحتى لو كان في المسألة حديث ضعيف لا يريدون أنه حديث كما يفعل الإمام البخاري, فمثلا يقول باب الدين قبل الوصية, أو باب الدين قبل الوصية عن علي بن أبي طالب, هذا من رواية الحارث الأعور وهو كذاب, لكن المعنى صحيح, الدين أول حاجة دين الله ثم بعد ذلك وصية الميت, والله أعلم. حاضر. قيام الليل هل هو تطوع أم لا؟ مأذون كل ما خلاف الصلوات الخمس فهو تطوع. رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوج أخرى ومكث معها 3 سنوات لكنه اكتشف أنه يحب الزوجة الأولى ويريد إرجاعها لكنه يخاف ألا يعدل, بما تنصحه؟ أنصحه أن يرد الزوجة الأولى إن كانت تقبل وأن يعدل بينهم وأن يحاول, وأن العدل يا جماعة عدل في العطاء وليس عدل في القلب, يعني العدل في العطاء, يعني إذا بتقبض 2000 يبقى هنا 1000 وهنا 1000, إذا عندك 200 يبقى 2 قد بعض, إذا عندك سيارتين إذا عندك سيارة واحدة يبقى أو بتمكث هنا قد ما تمكث هنا. أما الحب القلبي فلا يملكه أحد, ولذلك رسول الله قال اللهم هذا قسمي فيما أملك واغفر لي فيما لا أملك. تحسن الوضوء لكنها لا تمسح على الرجلين, فليكفي إزالة الماء عليهما علما بأن المانع حالة صحية؟ نعم يكفي العلماء, وهتجد هنا في كلام الصنعاني الشيخ الألباني يرى أن الأصل الدعك الدلك, يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر الماء على مرفقيه, لكن الصنعاني خالف هذه المسألة وقال أن الأصل الغمر بالماء, معنى كلمة الغسل يعني الغمر بالماء, يعني لما لو واحد وضع قدمه تحت الماء وغمرها الماء ويعني كان يفتح حتى أصابعه ومش لازم يخلل بين أصابعه إذا لم يستطع, فهذا قد أسبغ الوضوء إسباغا صحيحا. هل إيتاء الرجل زوجته من غير شرعي يبطل عقد الزواج؟ يعني إيش؟ مش فاهم السؤال. من غير شرعي ويتطلب استمرار حاجة نوم العقد جديد أم هل؟ الحقيقة أنا مش فاهم السؤال, فياريت الأخونا اللي صاحب السؤال يعيده بصياغة أخرى, أنا مش فاهم السؤال. في أسئلة ولا خلاص؟ هذه انتهت الأسئلة، معنا وقت يعني الشيخ أجاب بسرعة يعني في هذه الأسئلة. إذا كان هناك أي سؤال صوتي نستقبل منه. الحضور معنا 8 دقائق حتى نهاية هذه الحلقة. ولو لو يحبذ يعني لو يوضح السؤال الأخير أكرمكم الله، لكم اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم السلطان الحشابة، جزاكم الله خيرا شيخان الحبيب، بارك الله بكم ونفع بكم وجزا الله خيرا أخي حبيب مجتبا. طب أحد من الإخوة عندهم دخل على الوقت إن شاء الله. طب الكورس أخي مجتبا إن شاء الله، معي شوية معي سؤال موجه للشيخ إن شاء الله. طيب لكم الله تخفي. السلام عليكم. نحن العراق. نعم. ما يحدث في العراق الآن هو نفس ما حدث من قبل بين الصحابة من اقتتال، فهل من الجائز أن لا يقع تحت وعيد القاتل والمقتول في النار، حيث أن الصحابة وما جرت بينهم من دماء هي فتنة قد كتبت عليهم ويجب إحسان الظن بهم؟ يعني جزاك الله خيرا، قد يقال مثل هذا الكلام، أن ليس يعني لما وقعت الفتنة في زمن بعد ما بعد الصحابة، فعمر بن عبد العزيز ذهب الى امرأة كفرت زوجها من الخوارج، كفرت زوجها لما نسمع دلوقتي بتوع تكفير الهجرة، هي كده شافت من نفسها انها كافر فالعقد انتهى، فراحت تجوز واحد ثاني على ذمة زوجها الاولاني، فاتى بها الى عمر بن عبد العزيز فقال يقام عليها حد الزنا انها متزوجة واتت رجل اخر، فجاء الامام الزهري وقال له يا امير المؤمنين ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت الفتنة بينهم، فانزلوا التفسير الخاطئ منزلة التفسير الصحيح فيما بين الناس، انزلوا منزلة التفسير الخاطئ منزلة التفسير الصحيح، يعني في عصر الفتنة قد يقع انسان في فهم خاطئ او يكفر اخوه المسلم او يقاتل اخوه المسلم على اي شيء من هذا القبيل، فلا يقال القاتل والمقتول في النار، لا يشملهم هذا الكلام، لان كلاهما يقاتل بشبهة فلا يشملهم هذا الحديث، وهذه المرأة لم يقم عليها الحد. فكذلك نسأل الله أن يجمع إخواننا في العراق على كتاب واحد وعلى منهج واحد، وأن يجمعهم على طاعة الله عز وجل، وأن يبصرهم أن يكونوا من أهل السنة، ولا يجعلهم ينقسمون فيشمتون فيهم اليهود والنصارى، والله أعلم. إيش؟ نعم، القراءة لا تكون إلا بشيخ. يعني إيه معنى بشيخ؟ ان اما ان تقرأ بنفسك، ان تقرأ بنفسك ثم تحاول ان تعرض فهمك على شيخ، كما يقول العلماء لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من او العلم من صحفي، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. صحفي يعني بتاع صحائف، يعني بيقرأ بس، اما المصحفي اللي هو يقرأ القرآن من المصحف من غير شيخ، فهذا سيقع منه اخطاء كثيرة جدا، لانه حيجد الف لام ميم والم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، ايش عرفوا ان هذه تقرأ الف لام ميم وهذه تقرأ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، لم يتعلمها الا بالتلقي. فكذلك العلم لا يكون الا بمتابعة شيخ، حتى يعني يا جماعة الفهم ده بالتدريب، يعني انت تقرأ الاول وتدرب نفسك انك فهمت، بس تعرف فهمك ده على الشيخ، تشوف كلامك ده، لابد ان يكون لكل واحد ارتباط بشيخ او بطالب علم يثق في علمه، بحيث انه يبقى له قراءات ورد يومي بيقرأ سواء من القرآن او تفسير القرآن او بيقرأ من الحديث، ثم يحاول ان يفهم، يقرأ كلام السلف ويحاول ان يفهم، فاذا حدث عنده اشكال في بعض الاشياء يعرض هذا الاشكال على الشيخ، ايه الصواب في المسألة، ايه الراجح، طب انا هذا الحديث يخالف عندي الحديث الاخر او يخالف عندي الآية القرآنية وهكذا. اذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير اضل من توم الحكيم. نعم، يعني كما يقول العلماء، من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه من كان شيخه كتابه. فنحن بنقول الأصل انك تقرأ والأصل انك تحاول تفهم بنفسك، لكن بالتدريب بانك لما تفهم تروح تعرض الكلام ده على شيخ. وما ضل الخوارج الا انهم تركوا فهم الصحابة فتعاونوا مع النصوص فضلوا، كانوا بيقطعوا يد الثالث من عند الإبط لان ما في دليل، فاقطع ايديهما. ايديهما منين؟ ما بين. لو لم يقل الله عز وجل تغسلوا ايديكم الى المرافق يبقى كنا هنغسل لحد فوق، فلما يقول اقطع ايديكم نفس الامر. لكن الضابط في المسألة ايه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع اليد من الكوع. وبعض الناس لا يفتكر معنى الكوع ان هو اللي في نص الذراع، ولذلك هم يقيسوا علم الجاهل بالعالم يقول له ايه، يقول لك ده ما يعرفش كوعه من كرسوعه. فالكوع هو موضع التقاء اليد مع القبضة، يعني الساعد ده كله التقاء اليد هذا يسمى الكوع، اما هذا يسمى الكرسوع، التقاء العضد مع الساعد. فبعض الناس لا ما تفهم هذه الكلمة، انما رسول الله قطع اليد من الكوع، من موضع اليد فقط. فهذا ما فعله النبي وما فعله الصحابة والله أعلم. شيخنا في دقيقة الأخيرة، ماذا تنصح للاستعداد لدرس شرح سبل السلام للإمام صنعان؟ أولا احنا يعني حيمشوا معنا إن شاء الله رب العالمين الذين يمشون في الشروح بعد ما نقول إما أن يكونوا يكتبوا بعض الفوائد التي تظهر، وإذا إن شاء الله رب العالمين حطمنا لكم هذا الكلام موجود في الموقع. الأمر لما نبدأ في كتاب سبل السلام أنه يقرأوا الدرس حتى يعرضوا فهمهم الأول، يدربوا فهمهم، يقرأوا الدرس وشوفوا ما فهموا إيه. لما يجوا الدرس إما أن يكون عندهم ما فهمهم صحيح بأن يوافق الفهم اللي احنا قلناه، أو يكون فهمهم غير صحيح فيصححوه، أو يحدث عندهم إشكال فيحطوه على جنب. إذا أزلنا الإشكال أثناء الشرح يبقى الحمد لله، إذا ما أزلناش الإشكال هنا بقى يسأل بعد الدرس حتى يستفيد. فالتحضير بيخلي يعني استيعاب المخ أضعاف مضاعفة من الفهم لأول مرة والقراءة بعدها والله أعلم. الكتاب اسمه ايه قلنا؟ سبل السلام شرح بلوغ المرام. والله يعني في طبعة يعني اخشى انها تكون غالية عليكم شوية، اللي هي طبعة سبل السلام تقريبا في حدود 35 ريال، لكن في طبعة بتحقيق الشيخ تعليقات الشيخ الألباني، هذه طبعة يعني هي دي طبعة رخيصة الموجودة في السوق اللي هي بتاعت خليل شيحة، مش كده؟ هي خليل شيحة، نعم خليل شيحة، هذه طبعة رخيصة. لكن في طبعة بتاعت الشيخ الألباني، فيعني انتوا اي طبعة هتمشي معكم ما تفرق المسألة، ان اي طبعة احنا هنقول على كل التعليقات الموجودة فهتشمل كل الطبعات، فاي طبعة استرخصوا وهاتوا، ما يعني ما تكلفوا نفسكم شيء. احسن شيء بتاعت الشيخ الألباني والله اعلم.